يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا زال الحديث موصولا بالتعليق على أحاديث كتاب الصبر أو باب الصبر من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على تقرير هذه القضية، وهي قضية الصبر، وهي أيضا فرع أو نوع من أنواع الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. والله تبارك وتعالى فطر الإنسان وجبله على الضعف في العموم، لكن جعل له ما يقويه، وأعني بذلك المؤمن تحديدا، جعل له ما يقويه مما يتلقى به مصائب هذه الحياة الدنيا. ومن أعظم ما يقوي قلب المؤمن على تلقي هذه المصائب وتحملها الاستعانة بالله عز وجل، وتذكر المصير والمآل، وقراءة الأذكار التي شرعت عند نزول المصائب، كقوله تبارك وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذه من أعظم المسليات. كذلك أيضا من المقويات التي مر معنا ذكرها وسيأتي بعضها إن شاء الله تعالى، معرفة الإنسان بأنه مملوك وعبد لربه وسيده جل وعلا. فإذا علم ذلك وأيقن به، عرف أن ما يصيبه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه عرف أن سيده له التصرف المطلق فيه. ومما يقويه علمه بأن هذه الأقدار كانت مكتوبة قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فإذا علم أنه لم يخرج إلى هذه الحياة الدنيا إلا وقد كتب عليه أجله ورزقه وعمله، وشقي أو سعيد، عرف أنها من عند الله فرضي وسلم. ومما يقويه أيضا أن يتذكر قول الله تبارك وتعالى، وهذا تابع لما أشرت إليه من سبق الأقدار: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وفي قراءة وإن كانت شاذة ليست سبعية، لكن معناها جميل: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، يهدأ قلبه. ولا شك أن هذا معنى حق، فإن الإيمان من أعظم أسباب الطمأنينة والراحة عند نزول المصائب. إذا علم هذا فإن المؤمن منهي عن تمني الموت، عن تمني الموت بسبب مصيبة تنزل به. لماذا نهي عن ذلك؟ لأن هذا دليل على جزعه، ودليل على قلة صبره واحتماله لأقدار الله جل وعلا. فما الواجب عليه؟ واجب عليه أن يصبر، فإن اشتد البلاء به فلا يدعون بالموت مطلقا، بل ليقيد ذلك بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وما في قوله أحيني ما كانت شرطية، بدليل اللفظ الذي بعده، فإنه قال: إذا كانت الحياة خيرا لي. وأيضا نهي لأنه لا يعلم، فقد يكون ما أمامه من المغيبات في القبر أو في الدار الآخرة أشد وأعظم مما هو فيه من البلاء، فيكون في فسح الأجل له فرصة للاستعتاب والمراجعة والندم على التقصير. فإن الله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، فقط بعض الذي عملوا. لماذا؟ لعلهم يرجعون. إذن وقد جاء تفسير ذلك بوضوح وصراحة في اللفظ الآخر وهو في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أن أحدكم الموت، وفي آخره قال: فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. وهذا حق، فإن كل نفس من الأنفاس التي تؤجل لك أو يفسح لك فيها في الأجل هي فرصة إن اغتنمتها. ولهذا لما التقى شيخان كبيران من السلف الصالح رضي الله عنهما وكأني بهما وقد احدودبت ظهورهما وسقطت حواجبهما على أعينهما، فقال أحدهما للآخر: يا فلان، طاب الموت، يعني اقترب الموت والموت أريح لنا من هذه الحياة. قال: لا لا والله، إني لأجلس فأقول الحمد لله، وأنام فأقول الحمد لله، وآكل الأكلة فأقول الحمد لله، وأشرب الشرب فأقول الحمد لله، أليس هذا خيرا لنا؟ إذا متنا انقطعت أعمالنا. ولا شك أن هذا من فقه الحياة، وأن قضية طول الأمل التي ورد ذمها في النصوص إنما هي محمولة على أولئك الذين التهوا بالحياة عن مآلهم ومصيرهم. قال الله عز وجل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا أكملوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. إذن هذا في حق من؟ في حق من كان أجله أو طول عمره سببا في انهماكه والعياذ بالله في الغفلة والمعاصي. أما المؤمن فإن كل تسبيحة تنفعه، وكل تهليلة تنفعه، كل تكبيرة تنفعه، كل تحميدة تنفعه، كل استغفار ينفعه، كل عمل صالح ينفعه، بل كل مصيبة تنزل به ويقابلها بما أمر الله تنفعه، كما تقدم معنا: ما من مسلم يصيبه هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله به من خطاياه. ولهذا دوما المؤمن يسأل الله عز وجل أن يدعو بماذا؟ أن يقول: اللهم اجعلني ممن طال عمره وحسن عمله. هذه الغبطة. أما طول العمر لمزيد من الغفلة لا والله، بل هو وبال على صاحبه، نسأل الله العافية والسلامة. ومن خواطر ابن الجوزي التي قيدها في كتابه الماتع صيد الخاطر أنه كان يقول: يا ربي، إنك تعلم أني لا أحب طول الحياة إلا لأزداد علما بك وبأسمائك وصفاتك. الله أكبر، هكذا فلتكن الهمم والرغبات في طول الحياة. أما الذي رغبته فقط منحصرة في شهواته أو في تعمير بيت أو في ازدياد أموال، فهذا سيشترك معك في هذه الأمان حتى الكفار بل والبهائم فيما يتعلق بتحصيل الشهوات. والله تعالى حينما ذكر الكفار ماذا قال؟ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون إيش؟ كما تأكل الأنعام، والنهاية والنار مثوى لهم. إذن المؤمن أيها الأفاضل حينما تنزل به المصائب عليه أن يتلقاها بالصبر، هذا هو الواجب. ومن وفق لما هو أعلى من ذلك قابلها بالرضا، لكن الرضا مستحب وليس بواجب، بمعنى أن يبلغ الإيمان بك واليقين والحب لله عز وجل أن تعلم أن خيرة الله خير من خيرتك لنفسك، لكن كما قلنا هذا مستحب. فإذا بلغ بك الجزع مبلغا فإياك أن تتمنى الموت بسبب هذه المصائب، بل قل ما أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إليه: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، لأنك لا تدري أي الخيرين لك أقرب، أهو الموت أم هو الحياة. لأن من الناس من يكون الموت بالنسبة له خيرا، لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يتحمل الفتن فيكون الموت رحمة له. ومن الناس لا، من تكون الحياة خيرا له لأن في حياته نفعا للإسلام والمسلمين، وفي حياته فرصة، وإن لم يكن هناك نفع متعد هناك فرصة للاستعتاب، للادكار، للتوبة، للرجوع إلى الله عز وجل، مراجعة النفس ومحاسبتها ومحاسبتها، هذه كلها فرص ممكنة. فيا أيها الإخوة، كلنا ذلك الرجل، كلنا قد فسحت آجالنا. اليوم العصر صلينا على رجل وامرأة، رجل وامرأة، كل منهم قضى من الدنيا ما قدر له وقسم له. فالسؤال حينما نشيع موتانا، رحمة الله على جميع أموات المسلمين، حينما نشيعهم ما الذي يخطر ببالي وبالك؟ أهو طول الأجل أم الاعتبار بأن الدور قد يكون المصلى عليه القادم هو أنا أو أنت؟ من يعلم؟ كم دخلنا المقبرة وظننا أننا لن نعود إليه إلا بعد مدة، وإذا بنا نحن من أقرب من يدخلها. إذن أيها الإخوة، أقول إن الإنسان ينظر إلى الحياة بهذه النظرة المعتدلة، فليس طولها خيرا محضا لكل أحد، وليس الموت أيضا شرا محضا لكل أحد، بل من الناس من يغبطون أحيانا على أن توفاهم الله قبل أن يرى بعض الناس الفتن التي تخطفت قلوب كثير من الناس. ومنهم من كان محسوبا على الصالحين، بل بعضهم قد يكون من طلاب العلم، نسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن زيغ القلوب. فأقول إن الإنسان ما دام أمره في هذه القضايا مغيبا، فعليه أن يعلق أمره وقلبه بالله جل وعلا، فيدعوه بهذا الدعاء. هذه نقطة. المسألة الثانية المتعلقة أو من فوائد هذا الحديث، الحديث يدل على النهي عن التمني بسبب الضر إذا نزل به، فهل هذا يدل على أنه لو تمناه، أي تمنى الموت خشية الفتنة في الدين، جاز له ذلك؟ الجواب، قال بهذا بعض أهل العلم، قال بهذا بعض أهل العلم، ووجه ذلك أن الحديث إنما تحدث عن المصائب الدنيوية لقوله للضر نزل به. ومن قال بهذا القول من أهل العلم، أي أجاز تمني الموت خشية الفتنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أنه سيكون في آخر الزمان أو يأتي على الناس زمان يمر الرجل بقبر صاحبه ويقول يا ليتني مكانك، يا ليتني مكانك، لما يرى من الفتن. ليس به الدين، يعني بالعادة يكون الرغبة في الموت للتخلص من بعض المصائب، لا، غرضه هنا شرعي. وأجاب المانعون بأن هذا الحديث ليس دليلا على الجواز بقدر ما هو إخبار عن شيء سيقع، والإخبار عن شيء سيقع لا يستقيم الاستدلال به من كل وجه على تقرير هذه المسألة. مثل ما قال، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، فهل هذا دليل على جواز الافتراق؟ الجواب لا. وبكل حال على المؤمن أن يتجنب الدعاء بالموت حتى ولو كان السبب الفرار من الفتن. إذن ما المطلوب؟ المطلوب أن يستعيذ بالله من الفتن، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في آخر كل تشهد من صلاة نافلة وفريضة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من إيش؟ فتنة المحيا والممات. فما ترك هذا الدعاء بهذه الجمل القصيرة، ما ترك فتنة في الحياة ولا بعد الممات إلا شملها. ثم خص فتنة المسيح الدجال لأنها ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم منها، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وستأتينا إن شاء الله في آخر هذا الكتاب إن فسح الله في آجالنا. ثم قال رحمه الله: وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة، وهو متوسد بردة. والبردة نوع من الثياب معروف في ذلك الوقت، متوسد بردة له في ظل الكعبة. فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، يعني في نفس الحفرة، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، يعني يسقط الشق الأيمن والشق الأيسر، كما فعلوا بمن؟ بالملك، بالساحر، عفوا بالأعمى، وكذلك أيضا فعلوا بالراهب الذي علم الغلام كما تقدمت قصته قبل أسابيع. قال ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. تصور هذا المشهد البشع فقط، ما يصده ذلك عن دينه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين، يمضي ويسري في الآفاق ولا يترك بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله بالإسلام وأهله، وذلا يذل الله بالكفر وأهله. قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء عاصمة اليمن إلى حضرموت، وهي عاصمة الجزء الجنوبي منه، أو المنطقة الواسعة الصحراوية الكبيرة جدا في جنوب شرق الجزيرة العربية. قال لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، رواه البخاري. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، لعلي أمر على أهمها في ما بقي من وقت. أول هذه الفوائد أن أصل الشكوى أو عرض المشكلة ليس بمحذور ولا منهي عنه، فهذا خباب رضي الله عنه يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقصد به، لم يشكو إليه وقال يا رسول الله فرج عنا كما يفعله بعض القبوريون أو القبوريين والخرافيين، يذهب إلى من؟ إلى قبر ميت، ما هو ولي بعد حي، لا، بل قال يا رسول الله ألا تستنصر لنا، يعني بالدعاء أن تدعو الله لنا أن ينصرنا. فلم يدعه وقال يا رسول الله فرج عنا أو كذا أو كذا، كلا، وإنما شكى له أي أخبره بحال التي يجدونها من الأذى والتعذيب من أهل مكة ومن صناديد الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متوسدا تلك البردة في ظل الكعبة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، الآن لاحظوا جوابه عليه الصلاة والسلام تضمن قضيتين: الأولى التسلية بذكر سنن الله عز وجل في الأمم السابقة، وأنكم أيها المسلمون لستم وحدكم، أنتم يا من كتب أن تكونوا في صدر هذه الأمة ومقدمها لستم وحدكم، ولستم أيضا بأشد من الذين من قبلكم. يعني أنت يا خباب إن كانت أصياخ الحديد توضع على ظهرك تظهر رائحة الشواء منك، فهناك أناس أشد منك تعذيبا. وهذا من أحسن ما يكون من الأجوبة في تخفيف المصيبة، فحينما يأتيك إنسان يشكو إليك مصابا فإنك لا يحسن أن ترده، بل تقبل شكواه واذكر له من الأمثلة ما يتسلى به ويحمد الله عز وجل على أنه في حال أحسن وإن كانت سيئة، لأن الإنسان بطبيعته جزوع وهلوع، ويحصل منه ما يحصل من قلة الصبر. هذا الجواب الأول أو هذا المسلك الأول. المسلك الثاني بعث الأمل والفأل في نفس المشتكي، فما من كربة إلا ومآلها إلى انفراج، وما من شدة إلا ومآلها إلى حل مهما طالت. وإنك لتعجب كل العجب من أناس يتشاءمون إذا اشتدت الأمور على الأمة وهم يقرؤون مثل هذا الحديث وغيره كثير. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان يوم يأتيه خباب والمؤمنون قلة قليلة جدا مستضعفة معذبة في مكة، ومع ذلك يذكر له وبكل فأل أنه لم يقل له اصبر يا خباب قليلا سننتصر على كفار قريش ونكون نحن الرؤساء في مكة، أبدا. أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق أن هذا الأمر لن يتوقف هنا، بل سيمتد إلى أقصى حدود الجزيرة العربية في الجنوب، ويمثل بماذا؟ يمثل بمنطقة من أصعب تضاريس الجزيرة العربية في ذلك الوقت ولا زالت. ومن أراد منكم أن يتبين سرا من أسرار التنصيص على صنعاء وحضرموت فليدخل إلى موقع جوجل إيرث، من يستطيع منكم التعامل مع الشبكة، وليكتب صنعاء وليكتب حضرموت لينظر إلى تلك المهامة والصحاري والفيافي والجبال التي يضيع فيها الذكي، ولا تستطيعها أقوى المجنزرات المصنوعة في العالم إلا بشق الأنفس، مغارات وأشياء مهولة جدا، ومع ذلك يقسم عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر سيتم حتى يصير الراكب الذي هو مظنة اختطاف ماله من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. طيب إيش المشكلة اللي عندنا يا رسول الله؟ قال ولكنكم تستعجلون. هذا الواقع أو هذا الحال موجود عند كثير من الناس اليوم، ينظر في تكالب أمم الكفر على بعض بلاد الإسلام، وينظر إلى تسلط بعض الطغاة على بلاد الإسلام، ثم يضرب كفا بكف ويقول الله المستعان أديل علينا، لا أمل، لا فرج، لا كذا ولا كذا. المستشائم والمحزول لا يصنع شيئا، إنما الذي يصنع شيئا ويبني ويخفف الشر ويخفف لأواء هؤلاء الأعداء هي أن تكون متفائلا، لأن الفعل يدفعك إلى ماذا؟ إلى العمل. أما الحزن والبكاء السلبي، لا أقول البكاء، أنا أقول البكاء على أحوال المسلمين يؤجر على الإنسان، لكن إذا كان بكاء يخليك تقعد فهذا بكاء اسمحوا لي نساء وعجائز وأطفال، ليس بكاء رجال ولا بكاء أناس يريدون العمل لهذا الدين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف يقسم وهو الصادق المصدوق أن هذا الأمر سيتم. أسألكم بالله، تم الأمر ولا ما تم؟ تم ولا ما تم؟ تم. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبر وهو الصادق المصدوق بأن هذا الأمر سيتم، ولم يبقى الأمر في صنعاء ولا حضرموت. أنا أقول وكلكم يعرف هذا وليس سرا، ما من بلد من بلدان العالم إلا وفيه أذان يرفع ويقال فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أين أبو لهب؟ أين أبو جهل؟ أين عقبة؟ أين الوليد بن المغيرة؟ أين صناديد الكفر؟ أكثرهم جيفوا في أول غزوة كبرى في صدر الإسلام، في صدر العهد المدني، ولم يمت صلى الله عليه وسلم إلا وأكثر الجزيرة العربية قد دان للإسلام، ولم يمت جيل الصحابة إلا وثلاثة، يعني إيش أقول، يعني العالم الإسلامي الذي ترون خرائطه الآن ثلاثة أرباعه كلها قد فتحها الصحابة أو الطبقة الأولى من التابعين. كيف يتشائم الإنسان وهو يقرأ هذه الأخبار؟ عليه أن ينظر في الأسباب التي أصابت هذه الأمة بالبلاء. أنا وأنت قد نكون مشاركين في هذا الخذلان بمعاصينا، بتقصيرنا في الدعوة إلى الله، بتقصيرنا بالالتزام في الإسلام في أنفسنا على الأقل، نخذل هذا الدين بكل معصية نعصيها. الله تعالى لما عاتب المؤمنين في غزوة أحد ماذا قال؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. خذل الصحابة أو خذل المسلمون في غزوة أحد بسبب معصية واحدة فقط، وهي معصية أيضا بنيت على تأويل واجتهاد وليس المقصود العصيان الصريح، لأنهم قيل لهم ابقوا على هذا الجبل ولا تغادروا حتى يأتيكم الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأوا المشركين قد ولوا قالوا خلاص انتهت المعركة، ولم يأتي الرسول من النبي عليه الصلاة والسلام بعد، فاستعجلوا فنزلوا، فقال لهم أميرهم انتظروا حتى يأتي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا انتهت المعركة، فنزلوا خوفا من أن تذهب عليهم بعض الغنائم. فجاء العتاب القرآني صريحا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. والله عز وجل يقول قل هو من عند أنفسكم. هنا من هؤلاء الذين قيل لهم قل هو من عند أنفسكم يا أخوان؟ هذا أفضل جيش مشى على وجه الأرض، قائده محمد صلى الله عليه وسلم، وأركانه كلهم العشر المبشرون بالجنة، وفيهم من المبشرين الآخرين، وفيهم أفاضل هذه الأمة، لكن وقعت المعصية من أناس منهم على سبيل التأويل فخذلوا. وهذا من أسرار التنبيه على خطورة بعض الذنوب في وسط آيات غزوة أحد، مثل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أنت إذا كنت تحارب الله عز وجل ورسوله بأكل الربا ثم تريد النصر فأنت تغالط نفسك، أنت تستجلب غضب الله بهذا. فهذه نماذج، وكل معصية أيها الإخوة، أقول كل معصية خصوصا إذا كانت معصية عامة في الأمة هي أحد أسباب الخذلان وأحد أسباب تسلط الأعداء وأحد أسباب تأخر النصر. ومع هذا كله أقول لا تيأس، ابدأ بنصر دينك بإصلاح نفسك أنت أولا واستقامتي على أمر الله. أليس من المحزن أيها الإخوة أننا نجد أناس يتحدثون عن النصر وعن وعن وهم لا يصلون الفجر في وقتها إلا قليلا. دعك من الصلاة في المسجد، يذهب إلى الدوام ويحرص على توقيته أكثر من حرصه على توقيت الصلاة. كيف تنصر أمة بهذه الصورة؟ كيف تنصر أمة بهذه الصورة؟ ومع ذلك أنا لا أقول هذا تقنيطا، بل أقوله تحفيزا على الصدق مع الله عز وجل. وكلنا ذلك الإنسان الذي يخطئ ويذنب، ودعوة لنفسي المقصر أولا ولإخواني ثانيا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن التوبة وظيفة العمر، والتوبة هي وظيفة الأمة كلها. ثم تذنوب عامة وثم تذنوب خاصة. ابدأ بنفسك ثم كن معينا على دعوة بقية الأمة إلى التوبة العامة. صلى الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربة المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كربة المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كربة إخواننا في بلاد الشام وفي بلاد اليمن وفي العراق وفي إيران وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم، اللهم أرخص أسعارهم، اللهم أرخص أسعارهم، اللهم ألف ذات بينهم، واهدهم سبل السلام. اللهم اجعلنا يا ربي من أنصار دينك ومن حملة شريعتك. اللهم أحينا وأمتنا على ملتك، توفنا وأنت راض عنا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.